قال رحمه الله: فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الإسلام في هذا الحديث اسما لما ظهر من الأعمال. لما سأله عن الإسلام قال: أن تشهد. قال: أخبرني عن الإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. فجعل الإسلام في هذا الحديث اسما لما ظهر من الأعمال، فشهادة لا إله إلا الله باللسان، وكذلك أيضا إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان، كل هذه ما ظهر من الأعمال. فجعل الإسلام في هذا الحديث اسما لما ظهر من الأعمال، والإيمان اسما لما بطن من الاعتقاد. قال: فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الإسلام في هذا الحديث اسما لما ظهر من الأعمال، والإيمان اسما لما بطن من الاعتقاد. وهذا عند الاجتماع، إذا اجتمع الإسلام مع الإيمان فإن الإسلام يكون للأعمال الظاهرة، والإيمان يكون للأعمال الباطنة. فلما سأله قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. هذه أعمال كلها باطنة، إيمان القلب. فعند الاجتماع فإن الإيمان يكون للأعمال الباطنة من أمور الاعتقاد، والإسلام يكون للأعمال الظاهرة كالصلاة والحج والزكاة إلى آخر ذلك ما ذكر في الإسلام. وليس ذلك لأن الأعمال ليست من الإيمان، ليس مقصود هذا الحديث أن الأعمال ليست من الإيمان، بل الأعمال من صميم الإيمان، خلافا للمرجئة فإنهم لا يجعلون الأعمال من الإيمان، وإنما الإيمان هو التصديق فحسب أو قول اللسان فحسب، وهذا كله خطأ. فهذا الحديث لا يستفاد منه ما يذهب إليه هؤلاء أهل البدع من أهل الإرجاء، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما جعل الأعمال هنا من الإيمان، قال الأعمال هنا أن تشهد الإسلام وما جعلها من الإيمان. إذن الإيمان شيء آخر، الإيمان شيء آخر وهو التصديق. فيأخذون من هذا الحديث هذا المذهب أضال أهله، هذا خطأ، وإن من ما سيأتي. وليس ذلك لأن الأعمال ليست من الإيمان أو التصديق بالقلب ليس من الإسلام، بل هذا من هذا وذاك من إيش من ذاك، فكلاهما مرتبط. الأعمال مرتبطة بالإيمان والتصديق مرتبط أيضا بالإسلام، فما فائدة عمل من غير تصديق، وما فائدة إيمان من غير إيش عمل. فلا بد أن يكون هذا مع هذا، فلا يغني عنك اعتقاد وتصديق من غير عمل، التي هي من شؤون الإسلام فيما ذكر في هذا الحديث، ولا يغني عنك كذلك أيضا عمل من غير إيمان. فهذا حال المنافقين، هذا حال المنافقين، يعملون يصلون يحجون يصومون لكن ما عندهم تصديق، صلى الله السلامة، ما عندهم تصديق من الله سبحانه وتعالى وبموعوده جل وعلا، هذا لا ينفعهم. كذلك أيضا الأمر الآخر تصديق من غير عمل، هذا حال أبي طالب، فعنده تصديق: ولقد زعمت ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، فعنده تصديق وعنده إيقان بوجود الرب وأنه خالق السماوات وأنه الرازق وأنه الموجد وأنه المحيي وأنه المميت، لكن ما في عمل. هذا أيضا لا يغني عنه شيئا، لا هو لا غيره من أهل الكفر، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، هؤلاء عندهم إيقان وعندهم اعتقاد أن الله موجود وأن الله خالق وأن الله رازق وأن الله محيي ومميت، لكن ما فيه عمل بشرائع الدين. فلا بد أن يكون هذا مع هذا، فالعمل التصديق يكون معه العمل، والعمل يكون معه التصديق، فإن انفك أحدهما عن الآخر فلا يغني أحدهما شيئا عنك. فليس معنى ذلك لما قال الإيمان كذا والإسلام كذا أن هذا لا يدخل في هذا وليس له علاقة بهذا، هذا مو صحيح. قال: وليس ذلك لأن الأعمال ليست من الإيمان أو التصديق من القلب ليس من الإسلام، بل ذلك تفصيل لجملة هي كلها شيء واحد وجماعه الدين. هذا تفصيل لجملة جاء يستفصل: ما الإيمان؟ قال كذا. ما الإسلام؟ قال كذا. ما الإحسان؟ قال كذا. قال ذلك تفصيل لجملة هي كلها شيء إيش؟ شيء واحد، لا ينفك بعضها عن بعض، هي جملة كلها شيء واحد، وجماعها الدين، أي هذا هو دين الإسلام، هذا هو دين الإسلام، جماع هذه الجملة التي فصلت. قال بل ذلك تفصيل لجملة هي كلها شيء واحد وجماعها الدين، ولذلك قال ذاك جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. فعلى هذا الإسلام والإيمان مرتبطان، فإذا افترقا اجتمعا، وإذا اجتمعا افترقا، فإذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان، وإذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام، وإذا اجتمعا مع بعض كما في حديث جبريل فإن الإسلام هنا للتفصيل يدل على الأعمال الظاهرة، والإيمان يدل على الأعمال الباطنة، وكلها الدين، كلها الدين وجماعها الدين، وليس معنى هذا أن هذا ليس من هذا، هذا مستقل عن هذا، هذا ما هو مقصود هذا الحديث. قال والدليل، وهذا كله يرد به على المرجئة الذين يفصلون الأعمال عن الإيمان، وأن الإيمان إنما هو التصديق والإقرار أو قول اللسان، هذا كله باطل، فالإيمان تقدم ما هو عند أهل السنة. قال رحمه الله فالنبي والدليل على أن الأعمال من الإيمان، ها عند من يا أخوان؟ من هو هنا عنده؟ ما هو الإيمان عند أهل السنة؟ إقرار باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالأركان. أحسن، تبارك الله فيك، هذا هو الإيمان، إقرار باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. ما هو الفرق بين الجنان والجنان؟ ما هو الفرق بين الجنان والجنان؟ عند من؟ عند ذا الولد. نعم، الجنان القلب، أحسنت، والجنان جمع جنة، أحسنت، بستان، مقصود البساتين. نعم، فمن الكسر جمع جنة وهي البساتين هذه. قال والدليل على أن الأعمال من الإيمان ما أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو القاسم إبراهيم ابن محمد ابن علي ابن الشاه قال حدثنا أبو أحمد ابن محمد بن قريش ابن سليمان قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا خلف ابن الوليد قال حدثنا خلف ابن الوليد عن جرير الرازي عن سهل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار. عندك يا عبد اللطيف، من الذي لازم ابن دينار 20 سنة وكان ربما لا يعلم منطقه إلا هو، لا يعلم منطقه إلا هو، لأنه قد تساقط حاجباه وصارت لسانه ثقيلة، ربما لا يعلم مقصوده إلا هو، أو لا يعلم مقصوده إلا هو. سفيان بن عيينة لازمه 20 سنة حتى تساقطت حاجباه وتساقط حاجباه وصار كبير السن، كان يعلم ايش يريد وايش يقصد إلى أن كثرت الملازمة له. أحسنت، فاستفاد من عبد الله بن دينار علما كثيرا سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى. وبعضهم يعني من مخاذيل هؤلاء يقول هذا قد لازم الشيخ مقبل 20 سنة أو كذا كذا سنة، فصار وصار وهو جاهل ما يحسن التحفة الأجرمية ما يحسنها، ولازم الشيخ مقبل، وكان الشيخ مقبل يقول له درس يا فلان، درس تعلم، تعال افتح لك درسا، وبعد ما مات الشيخ مقبل فإذا به شيخ الإسلام وما نعرفه يدخل دروسا والله. وذاك المخذول حسين عليوة يقول وقد لازم الشيخ مقبل 20 سنة، من هو؟ سفيان بن عيينة وعمر بن دينار ولا من؟ يعني هو جهل ذاك الذي يسمى بأحمد عربص. حسبنا الله ونعم الوكيل يا أخوان، نسأل الله السلامة، والله ما عرف إلا بالشيخ يحيى، هو الذي جعل يرتقي المنبر ويتكلم، ولا ما كان أيام الشيخ مقبل يتكلم ولا هو حول شيء، وأخرج دعوة بعد فتنة من الحسن وجعل يتكلم أمامه ويخطب الناس ويتكلم فظهر. فلما أرادوا يبرموا الفتنة، من هو الذي صاحب الوجاهة وكان مع الشيخ مقبل؟ دوروه بحثوه يد حمى العربة سينفعهم هناك في الفتنة هذه. فالحزبيون يختارون يا أخوان، يختارون من الذي سينفعهم ويشتد عضضهم به. فنسأل الله السلامة. مكر، مكر عجيب، مخاذيل والله، عندهم غفلة عن الله سبحانه وتعالى، تجد قلوبهم فيها غفلة، هذا ما يفعلون للغافل. فتجد يبحث من الذي سيكون لنا عضضا هناك ويعيننا ويقوى به ساعدنا، ونستطيع أن نضرب به فلانا ونضرب به فلانا. إيش هذا؟ إيش هذا؟ حرام هذا، والله ما يجوز تضرب به فلانا، تضرب به فلانا، تسقط فلانا. هذا سياسي، هذا أفعال السياسيين، ما يفعل الخيرين الصالحين الطيبين، إنما يفعلها السياسيين هؤلاء، يضرب هذا بهذا ويسقط هذا ويفعل هكذا ويمكر بهذا. هذا ما يفعل أهل الدين. أهل الدين يخافون الله سبحانه وتعالى، والله مطلع على سرائرهم فيعملون بعلمهم. أما أفعال القوم أفعال السياسيين وليست أفعال العلماء والخيرين، يسقطوا هذا ويتكلموا هذا ويحاولوا يلفوا على هذا، هذا فعل حزبيين. قال رحمه الله: عن سهل بن أبي صالح، عن عبد الله بن دينار، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة. وهذا الحديث احفظه، لأنه من الردود على المرجئة والدليل على أن الأعمال من الإيمان. فهذا الحديث وما أكثر الأدلة التي فيها الدلالة على هذا، أي أن الأعمال من الإيمان. فقال: الإيمان، ثم قال: إيش الإيمان هذا؟ 74 شعبة. ففسرها بالأعمال، قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. فإذا الأعمال لا تنفك عن الإيمان، فهي من صميم الإيمان. ومن أراد أن يفصل الأعمال عن الإيمان فهو من أهل الإرجاء، فهو من أهل الإرجاء. فالإيمان يحتوي هذا الشيء. فهذا الحديث يحفظ لأن فيه ردا على المرجئة. قال: الإيمان 74 شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله، وفي بعض الروايات أعلاها، أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وهذا عمل، إماطة الأذى عن الطريق عمل من الأعمال. فإذا الأعمال من الإيمان، والحياء شعبة من الإيمان. والحياء أيضا كذلك أيضا من أعمال القلوب، فذكر أعمال اللسان وذكر أعمال الجوارح وذكر أعمال القلوب. فإذا اشتمل على هذا الذي هو تعريف أهل السنة الإيمان: إقرار باللسان، وهو لا إله إلا الله، أفضلها قول لا إله إلا الله. والثاني عيشه في الإيمان، واعتقاد بالجنان، وهو الحياء شعبة من الإيمان، فهو من الإيمان الحياء. والثالث عيشه وعمل بالأركان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فهذا هو الإيمان عند أهل السنة: قول باللسان وعمل بالجوارح، وهو إقرار باللسان، إقرار باللسان طيب اعتقاد بالجنان، وإقرار باللسان وعمل بالجوارح والأركان. وهذا الحديث انتظم على هذه الأشياء، انتظم على هذه أمور الإيمان التي يشتملها أو التي عند أهل السنة. فلا يكون إيمان إلا بهذه الأشياء، اشتمل على أعمال اللسان وأعمال الجوارح وكذلك القلب. وأيضا حديث وفد عبد القيس بنحو هذا، جاء فيه تفسير الإيمان بهذا: أتدرون ما الإيمان؟ بالله وحده. قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة، أو قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس. هذا حديث وفد عبد القيس، وهو عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. قال: أتدرون ما الإيمان؟ ثم فسره بالأعمال، ثم فسره بالأعمال. أتدرون ما الإيمان؟ بالله وحده. قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا الخمس، أو أن تعطوا من المغنم الخمس. فهذا من الأدلة التي تدل على أن الأعمال من الإيمان، وهي كثيرة. وأحيانا ربما يطلق الإيمان أو يطلق العمل على الإيمان، ربما يطلق العمل، هذا إطلاق الإيمان أو إطلاق نعم الإيمان على الأعمال، وأحيانا يعكس، أحيانا يعكس، يطلق العمل على الإيمان نفسه. أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل أي العمل أفضل، قال إيمان بالله. فهذا في إطلاق الإيمان على إيش؟ على العمل، على الأعمال. هذا وهذا جاء، إطلاق الإيمان على الأعمال وإطلاق الأعمال على الإيمان. قال رحمه الله: وقيل الإيمان مأخوذ من الأمان، فسمي المؤمن مؤمنا لأنه يؤمن نفسه من عذاب الله، فهذه فائدة. قيل على صيغة التمريض: الإيمان مأخوذ من الأمان، فسمي المؤمن مؤمنا لأنه يؤمن نفسه من عذاب الله، والله مؤمن لأنه يؤمن العبادة من عذابه. والله يسمى مؤمنا سبحانه وتعالى، فمن أسمائه المؤمن، كما في قوله سبحانه وتعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن. فمن أسماء الله جل وعلا المؤمن، السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، هذه كلها من أسمائه، فمن أسماء الله المؤمن. وكذلك أيضا العبد يقال له مؤمن، يسمى بالمؤمن لأنه يؤمن نفسه من عذاب الله، فقيل له مؤمن بهذا الاعتبار، لأنه يؤمن نفسه من حيث اللغة والأخذ، من حيث اللغة والأخذ، ولا من حيث الشرع، هذا شيء ثاني. الإيمان بالله أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، هذا المؤمن، وهذا الذي يفعل الصلاة والزكاة، لكن من حيث الأخذ، من حيث الأخذ فهو مأخوذ من الأمان. فقيل فسمي المؤمن مؤمنا لأنه يؤمن إيش؟ نفسه من العذاب، من عذاب الله. والله سبحانه وتعالى يسمى بالمؤمن، من أسمائه المؤمن، ليش؟ لأنه يؤمن العباد من إيش؟ من عذابه يؤمن. وهذا قول ابن عباس، هذا الذي ذكره. قال ابن عباس: المؤمن هو الذي أمن خلقه من أن يظلمهم، وأمن من آمن به من عذابه. فهذا قول ابن عباس. المؤمن يفسر معنى المؤمن من أسمائه لا إله إلا آخر الآية التي أشرنا إليها. قال: المؤمن هو الذي أمن خلقه من أن يظلمهم، وأمن من آمن به من عذابه. هذا معنى اسم المؤمن لله سبحانه وتعالى، فهو يشير إلى قول ابن عباس هنا. وقيل معنى المؤمن المصدق لرسله بإظهار المعجزات، والمصدق للمؤمنين بما وعدهم، وللكافرين بما وعدهم من العقاب. هذا تفسير آخر لاسم المؤمن. فالتفسير الذي أشار إليه هنا هو ما ذكرناه آنفا: هو الذي أمن العباد من أن يظلمهم، وأمنهم أيضا من عذابه. فاسفهم، هذا معنى اسم المؤمن على قول. وقيل معنى اسم المؤمن المصدق لرسله، لأن الإيمان في اللغة بمعنى إيش؟ تصديق. فاسم المؤمن معناه المصدق لرسله بإظهار المعجزات، والمصدق للمؤمنين بما وعدهم، وللكافرين بما أوعدهم من العقاب. وهذا التفسير جيد الأخير، هذا التفسير الأخير جيد، المصدق المؤمن أي المصدق لرسله. هذا والله أعلمه الأقرب. ولا مانع أن يكون هذا وهذا، المؤمن يشمل هذا وهذا، فهو مؤمن باعتبار أمن عباده من عذابه، وكذلك مؤمن باعتبار أنه صدق لي أو صدق رسله بإظهار المعجزات على أيديهم، وصدق المؤمنين بما وعدهم، وصدق الكافرين بما أوعدهم من العقاب. والله أعلم. وهذا تجده في من يعني في كتب التفسير، وأيضا من ألف في الأسماء والصفات يذكر معاني الأسماء. هذا إن شاء الله نكتفي به. وقيل الإيمان ما أخذ من الأمان إلى آخره، هذا إن شاء الله نكتفي به، وندخل إن شاء الله غدا في قوله بالغيب، ما معنى يؤمنون بالغيب. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.